فبمجرد الملك هل يعتق كل ذي رحم أو كل ذي نعم رحم أم رحم مخصص هو الذي يعتق إذا ملكه شخص؟ هذه مسألة خلافية، اختلف العلماء في القريب الذي يعتق على من ملكه، من هو القريب الذي يعتق على من ملكه؟ إذا ملكت قريبا من هو هذا القريب الذي يعتق إذا ملك؟ فذهب الحنفية إلى ما ذكر رحمه الله تعالى أنه يعتق كل ذي رحم، فبمجرد أن يملك قريبه يعتق. قال القرطبي وهو قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن عمر وعن ابن مسعود ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، وقد علمت أن أثر عمر لا يثبت، بقي معنا أثر ابن مسعود هل ثبت أم لا يحتاج أن ينظر. فالمسألة إن شاء الله تصويرها واضح، من ملك ذا رحم فهل يعتق جميع من يملك من الأرحام أم ذا رحم معين هو أم ذو رحم معين هو الذي يعتق، وليس على الإطلاق إذا ملكت ذا رحم تعتقه مباشرة؟ ذهب الأحناف إلى الأول وهو قول أكثر أهل العلم أن من ملك ذا رحم مطلقا يعتق، وهو مروي عن ابن مسعود ومروي عن عمر ولا يعرف لهم مخالف، يقول القرطبي من الصحابة. قال وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء الشعبي والزهري، وإليه ذهب الثوري وأحمد إسحاق. قال ولعلمائنا في ذلك أقوال، الأول أنه مخصوص بالآباء والأجداد، هذا القول الأول للمالكية أنه ما هو كل ذي رحم يملك الشخص يعتق، وإنما هذا مخصوص بالآباء والأجداد فقط، هم الذين يعتقون إذا ملكهم الشخص، يعتقون عليه إذا ملكهم. الثاني قال الجناحان يعني الإخوة، الثاني الجناحان هؤلاء الإخوة أيضا يعتقون عندهم. الثالث كقول أبي حنيفة أن من ملك ذا رحم يعتق سواء كان له محرمية أو لم يكن، سواء كان له محرمية أو لم يكن، هذا القول الثالث كقول أبي حنيفة، والمشهور عنهم الأول مخصوص بالآباء والأجداد، وهكذا زادوا الإخوة في بعض الروايات القوية عنهم، وأما الثالث غير مشهور عنه. الثالث كقول أبي حنيفة، وقال الشافعي لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته، ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته، والصحيح هو الأول. قال والصحيح الأول للحديث الذي ذكرناه، والصحيح الأول للحديث الذي ذكرناه، هذا هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، أن من ملك ذا رحم يعتق على من ملكه، يعتق على من ملكه مباشرة، يخرجه من ملكه إلى العتق لظاهر هذا الحديث. ومنهم من أخذ بالقيد الموجود فيه وتعلق بإشارة الحديث، أي ذا أو ذا رحم محرم أو محرم، فقالوا هو الذي يعتق كالآباء والأجداد، وهكذا الأمهات، وهكذا أيضا الأخوات والأبناء، وهؤلاء يعتقون عليه، وهذا قول المالكي يروى. ومنهم من خص بالآباء والأجداد فقط، وهذا أيضا عن المالكية، والصحيح أنه لا يخص بأحد لظاهر هذا الحديث أو لعموم هذا الحديث، مع أن الفقرة التي فيه ذا رحم محرم فيها شيء من القيد، لكن هذا هو الصواب إن شاء الله، أن من ملك ذا رحم يعتق عليه، يعتق عليه والله أعلم. وهذا قول أكثر أهل العلم، وقد نقله القرطبي عن عمر وعن ابن مسعود ولا يعلم لهم مخالف في هذه المسألة، وما دام لا يعلم لعمر ولابن مسعود مخالف فهذا القول يكون أقرب، وهو قول أكثر السلف وقول أكثر أهل العلم والله أعلم. لكن بقي معنا أثر عمر قد سمعت ضعفه، ويبقى معنا أثر مسعود إن صح ولم يعلم له مخالف وهو أقرب، قوله أقرب. قال رحمه الله وقد تكلمنا على ذلك مسائل الخلاف بما قال وقد تكلمنا على ذلك مسائل الخلاف بما نكتته أنه عموم خصصناه في الآباء والأولاد والإخوة على أحد القولين بدليل المعنى المقرر هنالك، أنه عموم لكنه مخصص بالآباء والأولاد والإخوة على أحد القولين، وهذا قول عند المالكية كما سمعته. فما هو قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة في من ملك ذا رحم؟ نعم أنه يعتق على من ملكه. ها هذه مسألتنا اليوم، وهي مأخوذة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فمن ملك ذا رحم محرم فهو حر، بمجرد ما يملكه يعتق عليه ولا يبقى في ملكه، وهذا من البر. وكما تقدم في التعليل الذي ذكره رحمه الله أنه لتأكيدها دخل الفضل في صلة الرحم الكافرة، فانتهى الحال إلى آخره، انتهى الحال إلى أنهم يقولون الأحناف بما قالوا به، وقولهم صواب إلا في الميراث، والله أعلم. إلى هنا إن شاء الله يكفي الذي أخذناه. تفضل يا أبو عمر الدين.